نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم 29 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق يوم الأحد 12 نوفمبر سنة 1939 ميلادية. اسطوانة اليوم الشيخ زكريا أحمد والست رتيبة أحمد. حلوين المشاط عال العال، شغل منقرش بالمقشاط، يم شعر حبال جمال. سوانات بوليفون شيخ زكريا أحمد والست رتيبة أحمد. الأحلام تفسيرا يعتمد على أحدث نظريات علم النفس وعلى ما اعتمده شيوخ المفسرين من السلف الصالح للرموز المختلفة التي يراها الإنسان في أحلامه. قص هذا الكوبون من الجريدة وأرسله إلى صاد به كذا مع طابع بسطة بعشرين مليم، واذكر بالتفصيل اسمك وعنوانك وعملك وحالتك الاجتماعية، متزوج أرمل مطلق، هل عندك أولاد أو لا، يصلك برجوع البريد تفسير في منتهى العظمة للحلم الذي رأيته في المنام. ملحوظة هامة، لا تنسى طبعا أن تكتب الحلم نفسه مع البيانات السابقة، وإلا اضطررنا أن نختار لك حلما من عندنا. أسدوني وبايني سعنيهم من عطفك وحنانك لي يا حسدوني وبايني سعنيهم وعذابي في هواك يغذيهم ويا ريتا منذ 50 سنة. كانت أمنية المدرسة الأمريكية الشابة في الحياة أن تتمكن يوما من القيام برحلة بحرية إلى أوروبا، وقد استطاعت بعد سنوات طويلة من الكد والكفاح أن تقتصد من مرتبها المبلغ الكافي لتحقيق أمنيتها. وقد حرصت هذه المدرسة الشابة منذ اللحظة الأولى على تسجيل أحداث رحلتها أولا بأول، فكتبت في مذكراتها: يوم الاثنين شرفني قبطان السفينة بأن طلب مني أن أتناول العشاء على مائدته. صدقيني مدموزيل لورا، إن هذا سيشرفني كثيرا. ولكنني يا سيدي مخطوبة، وقد وعدت خطيبي بأن أفي لعهدي ولا أحادث الرجال ولا أقبل دعواتهم. إنه لأمر يؤسف له كثيرا آنسة لورا، فإنني منذ رأيتك وأنا متيم بك حقا، وأقسم لك إنك إن لم تقبلي دعوة العشاء على مائدتي فسوف أغرق الباخرة ومن فيها وما فيها وأنا أولهم. سوف أترك لك يا لورا 6 ساعات لتفكري فيها في هذا الأمر. وفي يوم الثلاثاء كتبت الآنسة لورا كينيدي في مذكراتها تقول: أنقذت أمس حياة 1500 راكب. لحن جديد جدا لأغنية قديمة جدا. يا ريتني طلع طير حواليك، يا ريتني طلع طير حواليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، ما بخلي غيري يقرب ليك، ما بخلي غيري يقرب ليك، لكن يا ريت عمره ما كانت تعمرني. حبيبي بشرك يا ريت كل الدنيا ملكي انا وحبيبي بشرك ما كنت فوت ولا تكي ما كنت فوت ولا تكي لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر ريت يا ريتني طلع طير حواليك يا ريتني طلع طير حواليك مطرح مكروه عيوني عليك ما تخلي غيري أورد ليك زين صدرك شي مرة مان يا ريتني يا قلبي زهرة لا زين صدرك شي مرة وبفرفح قلبي يا حسرة وبفرفح قلبي يا حسرة لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تتعمل. محرم فؤاد بيعيد تلحين يا ريتني طير لفريد الأطرش. بسم الله الرحمن الرحيم. محاولة تلحين أغنية ناجحة مرة تانية بتعتبر محاولة صعبة جدا جدا وشاقة بشكل كبير، ثم إنها كمان ممنوعة ممنوعة بقوانين جمعية المؤلفين والملحنين، طبعا الجمعية المصرية والعالمية في نفس الوقت، إلا إذا كان هذا اللحن مر على وفاة صاحبه أكتر من 50 سنة. والمثل بيقول في السينما المخرج عايز كده، فاسمحوا لي إني أقول أنا كمان إن الأستاذ ضياء الدين بيبرس عايز كده. محرم فؤاد. Yeah. رحمة روحي عين جابي ولا خلي غيري يفرق فيه. لكن يا بيه لكن يا بيه لكن يا بيه لكن يا بيه عمره ما كان في عمر بيه يا بيه اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. الف ليلة الجديدة، كل ليلة حكاية جديدة. يا شهر ده احكي لشهر يا اشغي ليل وليل ولتلوع النهار حياري له بالو غيري له حالو خلي عقله دايما في حالة انبهار في حالة انبهار. احكي يا سهرة زاد احكي لسهرة يا نشوي ليل وليل ولتلوع النهار حياري له بالو غيري له حالو خلي عقله دايما في حالة انبهار. مغامرات جنيه مصري. يا ورد مين يشتريك وللحبيب يهديك. يا ورد مين يشتريك وللحبيب يهديك. يهدي إليه الأمل والهوى والقبل. مساء الخير يا سادة يا كرام، أحييكم من جيب رسام الكاريكاتير المصري الشهير صاروخان. انتقلت إلى جيبه أمس في محل شاي مارلي كما رأيتم وسمعتم. صاروخان لما خدني من الجرسون بصلي في شمئنات وكاد يرجعني للجرسون، لكن لما الجرسون هز كتافه وقال للرسام ان مفيش غيره صاحبنا بصلي في استسلام وحطني في حرص مبالغ ضمن الاربع جنيه اللي خدهم وخرج من المحل على بيته على طول. واستقبلته زوجته بنظرة حائرة. في ايه يا خبيبتي؟ في واحد عسكري جه من سوية بيقول بكرة لازم تفوت على وكيل نيابة السيدة زينب. يا خبر مسوى لابد. وكيل نيابة؟ انا كنت ابتديت انسى حكايات التحقيق اللي كنت بتعرض ليها زمان، دلوقتي لا بس بخاجة عن الوزراء ولا عن الملك. تبقى النيابة عاوزاك عشان ايه؟ مش عارف، بكرة اعرف كل حاجة لما اروح للنيابة. مستحسن برضو تروح الاول للاستاذ محمد التبعي رئيس التحرير بتاعك في اخر ساعة وتعرف منه السبب. برضو على سان خاجة زي كده لازم استنى لبكرة الصبح. الاستاذ التبعي بعد الظهر يستخيل خد يعرف له مكان، الا بقى اذا كان تلميذه مصطفى امين. اسأل على مصطفى امين. مصطفى امين مش هيبان له صاخب الا قرب نص الليل في جريدة الاهرام. تبقى تروح له الاهرام في نص الليل يجيب لك التبعي من تحت الارض عشان تبات مستريح وانا كمان ابات مستريح. انت نسيت يا صاروخان الكلام اللي كنا بنعلمه لك زمان تقوله ايام ما كنت بحققه معاك كل يوم ولا اتنين في رسومك الكاريكاتيرية. كلام ايه يا استاذ تبعي؟ بتتكلم جد يا صاروخان؟ ده احنا كنا بنحفظك كليشيه مش ممكن حد ينساه، وكنت في كل تحقيق بتخرج زي الشعره من العجين. ساره ايه وعجين ايه يا استاذ مصطفى امين؟ انا مش فاكر خاجه ابدا يا استاذ تبعي. تلميذك مصطفى امين بيمخولني خالص. هقول لك للمره المية الاجابه المحفوظه اللي تقولها قدام وكيل النيابه. تقول له يا حضره وكيل النيابه، انا راجل غريب مش من البلد دي وبرسم اللي بيقول لي عليه رئيس التحرير. ورئيس التحرير هو اللي بيكتب الكلام اللي تحت الصورة. يعني يا حضرة وكيل نيابة انا زي الحداد اللي بيعمل مسدس، ما تحسبش على جريمة بيرتكبها انسان بيشتري المسدس ده. افتكر كلام الاستاذ التبع واضح يا صاروخان. ها حفظته ولا حفظه لك كمان؟ استنى لحظه يا مصطفى، اديني ورقه وقلم وقولي كلامك انت والاستاذ التبع واخده واخده. وكمان الورق والقلم من عندنا. الله يجازيك يا صاروخان، ضيعت علي السهره. وفي صباح اليوم التالي يا سادة يا كرام، ذهبت في جيب الرسام صاروخان إلى نيابة السيدة زينب، وكان قلب الرسام الشهير يدق دقات عنيفة بالأرمان وبالإنجليزي وبالفرنساوي وبالطلياني وبالتركي وبالعرب المكسر. واستقبله وكيل النيابة متلطفا ودعاه إلى الجلوس ريثما يتم تحقيقا كان قد بدأ مع سيدة حسناء تتضوع رقة وعطرا وسحرا. انت بتعترفي بانك انت اللي نشرت الاعلان ده في جريدة الاهرام؟ اكتب يا منصور افندي وعرضنا عليها الاعلان المذكور في التحقيق. ايوه يا فندم، انا فعلا نشرته ودفعت اجره كمان. طب تسمحي تقري الاعلان اللي بتقري انك نشرتيه بس بصوت عالي؟ اوي اوي اقراه نص. انا قلت في الاعلان بالحرف الواحد: لا تتردد ولا تفكر، اسرع بمجرد قراءة هذا الاعلان وارسل طوابع بريد بمبلغ 20 مليم الى صاد به 200 بالقاهرة. احذر ان تفوتك الفرصة. يعني انت بتقري وتعترفي ان الاعلان ده من انشائك ومن افكارك ومن تدبيرك؟ فعلا انا ما انكرتش الكلام ده في محضر البوليس، وما عرفش ازاي حاولوني عن نيابة، مع انه كان من الواجب انهم يفرجوا عني بلا ضمان ويحفظوا المحضر فورا. ازاي تبلغ بك الصفاقة انك تقولي هذا الكلام؟ ده احتيال صريح. انت مش نتيجة للاعلان ده تلقيت طوابع بريد من ناس قروا الاعلان؟ طبعا. كم اجابة تلقتيها وكم طابع بريد؟ تلقيت 4000 جواب، وبالتالي تلقيت طوابع بريد ب80 جنيه. كويس اوي. اديتي للناس اللي بعتولك الطوابع دي ايه؟ ولا حاجة. يبقى ده احتيال ولا لا؟ لا لا لا، مش احتيال ولا حاجة، لاني ما وعدتش بحاجة. انا قلت لهم ابعتوا لي طوابع بريد وبس، ما قلت لهمش حديكوا حاجة قصاد كده. لو كنت وعدت بشيء قصاد اللي ارسلوه وما وفتش بوعدي، يبقى يا اما قضية مدني يا اما قضية نصب مع كتير من التعسر. ولو كنت وعدتهم برد تمن الطوابع ولا ردتوش، يبقى تبديد. لكن انا بقى ما وعدتش بحاجة ابدا، وكمان لم اتعهد تعهد قانوني ولا شبه قانوني بحاجة ابدا. يبقى فين الاحتيال يا حضرة وكيل النيابة؟ كانت وجهة نظر هذه السيدة الحدقة، ولا مؤاخذة في هذا التعبير، كانت وجهة نظرها على ما يبدو وجهة نظر قانونية مفحمة، لان وكيل النيابة اطرق برأسه قليلا وقد اعتمد بها على يديه، ثم قال لكاتب الجلسة: اكتب يا منصور افندي، تحول المتهمة الى مصلحة التحقيق الشخصية للنظر فيما اذا كان لها سوابق من عدمه، فاذا اتضح انه ليست لها سوابق يفرج عنها فورا بلا ضمان. مع السلامة يا شطرة. لكن مسير الشاطر يقع. انت اعتمدت على ان القانون لا يحمل مغفلين، لكن المرة الجاية القانون مش هيسيبك تفلتي من ايديه ابدا، مفهوم؟ اتفضل يا مسيو صاروخان. تخت امرك يا سعادة البيه. اسمع يا مسيو صاروخان، انا شايف على وشك انزعاج وانا احب اطمنك خالص. ما فيش انزعاج ولا خوف يا خضرة وكيل النيابة، انا متطمن خالص خالص انك عاوز تخبسني بس. شفت ازاي انك ظلمتني؟ انا هعتبر حضورك النهاردة زيارة اجتماعية، والتحقيق هبدأه معاك بكرة علشان تستعد. استعد؟ استعد لايه؟ تستعد يا منصور افندي، روح استعجل الوارد. الكلام اللي هقوله لك يا مسيو صاروخان ارجو انك تعتبره سر مطلق بيني وبينك. انا راجل وطني قبل ما اكون وكيل نيابة، وعشان كده بحاول افسد التدابير الحزبية من غير ما اخرج على رسميات وظيفتي. بسويس سعادة الوكيل، بسويس. انا العربي بتاعي مش مخليني افهم اللي سعادتك بتقوله. ببساطة السرايا طلب مني اني احبسك باي شكل علشان رسم انت عامله لرجال الاحزاب واقفين كلهم على جزمة كبيرة قوي، والجزمة الكبيرة قوي دي من موديل انجليزي ما بيلبسوش في مصر غير الملك. يعني مطلوب مني احبسك بتهمة انك بترمز للملك بانه جزمة. لكن يا سعادة الوكيل انا اجنبي، انا غريب، انا برسم اللي يقولي عليه رئيس التخرير. المرة دي مطلوب اعتبارك فاعل اصلي مش مجرد بغبغان او نجار او حداد، لانك راسم الجزمة اللي بيلبسها الملك بالذات وسايب رباطها مفكوك زي ما هو متعود يسيبها من باب الانزخة. عشان كده ما تفتحش بقك دلوقتي، انا حدي لك وقت تتشاور فيه مع الاستاذ التبعي وتوصيه بكتمان السر اللي قلته لك ده، وتجيلي تاني يوم باجابة مقنعة عشان تنفذ من قرار حبسك تحت ذمة التحقيق. ورغم الروح الطيبة بل الروح الفدائية التي ابداها وكيل نيابة السيدة زينب، فان الرسام صاروخان خرج وعرق مرقه وأصبح لأنفاسه ودقات قلبه صوت مسموع من على بعد مئات الفراسخ. وبينما كان هو يضرب أخماسا في أسداس وتتهدج منه الأنفاس في انتظار مقابلته للأستاذ التبعي المرهف الإحساس وتلميذه مصطفى أمين ابن الناس، استكنت أنا في هدوء في قلب محفظته سائلا الله ألا أفارقه حتى لا تغيب عني بقية الحكاية. فإلى اللقاء غدا بإذن الله أيها الأحباب، إن شاء الله العلي القدير التواب. إلى اللقاء غدا في نفس الزمان وفي نفس المكان، إن كان لنا أجل حتى تعرفوا ما بقي من أخباري وما استجد من تفاصيل مشواري. ويا خبر النهاردة بفلوس يا عدل ليه ما تقوموا تروحوا. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بيبر. الحياة بهجة وفرح وأمان. طب ورينا طب ورينا.